قبله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمقصود بهذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يبين حال أولئك الذين لا يرضون بحكم الله ولا يقيمون له وزنا ويقدمون أحكام الطاغوت على حكم الله وأحكام القوانين الوضعية على حكم الله تبارك وتعالى، وفيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من يدعي الإيمان فإنه يقال له إن من لوازم الإيمان التي لا ينفك عنها الرضا بحكم الله ورسوله والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرضى بذلك فلا شك في كفره، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا من حيث بيان مناسبة الترجمة للتوحيد. وإن من لم يرضى بحكم الله ورسوله فإنه مخالف للتوحيد ومناقض له، إذ أن من لوازمه الرضا بما قسم الله بما بحكم الله عز وجل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظ هنا أنه اشترط كم شرط؟ 4 شروط. أولا بين أنهم غير مؤمنين، وعلى التفصيل أحد الصور أي لا يؤمنون الإيمان الإيش؟ الكامل، وإلا أغلب الصور أنهم غير مؤمنين فعلا كما سأفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. وثانيا قيد صحة إيمانهم بالتزام عدة قيود. القيد الأول أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينهم، وثانيا أنهم يقبلون ذلك ولا يترددون في قبوله ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يترددون في القبول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فهم يسلمون لحكم الله عز وجل حتى ولو كانت عقولهم لا تستوعب ذلك أو لا تدركه. لعله لا يغيب عن ذهنكم قصة أبي بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء والمعراج، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث العظيم هرع كفار قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه ظنا منهم أنه إذا سمع هذا الخبر ربما يرجع عن دينه، حاشاه ذلك، فقال: انظر إلى ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر حتى نذهب ونجيء من بيت المقدس. فأبو بكر خشي أن يكونوا قد إيش؟ قد كذبوا عليه، فماذا قال؟ قال جوابا مشروطا، قال جوابا مشروطا، ما هو؟ إن كان قاله فقد صدق. إن كان قاله فقد صدق. ولذلك أبو بكر الصديق خص باسم خاص وهو ماذا؟ الصديق. وابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها الصديقة، بنت الصديق، وهو فعيل من قوة الصدق الذي لا يعدله صدق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وحتى إنه وصف لكفار قريش لكنهم لا يعقلون، وصف لهم بيت المقدس عمودا عمودا، ولكنهم مصرون وهم يعلمون أنهم على باطل، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لابد الثالث ويسلموا تسليما، أكد بالتسليم بأنهم يسلمون لما لحكم الله، ثم أكد بالمصدر المؤكد لفعله، وهذا قوي في اللغة، تسليما، يسلموا تسليما، تسليما لا إشكال فيه ولا شك فيه. هذا هو المقصود بترجمة الباب. وهنا مسألة لعلي أفصل فيها الليلة قبل أن ندخل في تعليق على النصوص التي أوردها المصنف، لأن بودي أن يسمع الزوار والعمار والحجاج أن يسمعوا هذا التفصيل الذي تنكره طائفتان، طائفة الخوارج وطائفة من؟ المرجئة. المرجئة ينكرونه لأنهم لا يكفرون الكفار، والخوارج ينكرونه لأنهم يكفرون جميع المسلمين بماذا؟ بالمعاصي. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل، بمن فيهم الخوارج، الدواعش، القاعدة، التكفيريون الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين، والجهاد منهم براء وهم بريئون منه، وبالمقابل المرجئة الإباحيون الذين وصل الحال بهم إلى استباحة المحرمات كقوم جهم ومن سلك سبيلهم. والحكم بغير ما أنزل الله له ستة أحوال أو خمسة، وربما تكون ستة، بعض أحد الأقسام يعد قسما واحدا، أحد القسمين يعد قسما واحدا، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. الأمر الأول من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا عدم صلاح حكم الله للبشر وللتطبيق، يعني نهائيا يرى نسخ حكم الله وأنه انتهى من الأرض، فهذا أعلى درجة، يكون في أعلى درجات الإيش؟ الكفر، في أعلى درجات الكفر. حكم معتقدا أن حكم الطاغوت يعني هو المتعين، وحكم الله لم يعد واردا، فهذا في أعلى درجات ماذا؟ الكفر. الأمر الثاني أو النوع الثاني، رجل حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله، يعني هو يقر بحكم الله لكن يعتقد أن حكم القانون والطاغوت أفضل من حكم الله، فهذا يأتي في الدرجة الثانية من درجات ماذا؟ الكفر، من اعتقد أن حكم الطاغوت والقانون أفضل من حكم الله حتى ولو اعترف بماذا؟ بحكم الله وأقر به، فحكمه أنه يكفر كفرا أكبر يخرجه من حضيرة الإسلام. طبعا هناك قيود سنذكرها بعد قليل. الأمر الثالث، من اعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم الطاغوت أو القانون، الوضع الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو الروسي أو نحو ذلك، من اعتقد التسوية يقول يجوز هذا وهذا، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، سواء حكمت بحكم الله أو حكمت بحكم ماذا؟ بحكم القانون أو الطاغوت. وهذا أيضا يأتي في الدرجة الثالثة من ماذا؟ من الكفر أيضا، هؤلاء كلهم كفار. طيب الرابع من درجات الكفر، رجل يعرف حكم الله ويرى أنه يعني هو الحق، لكن يستحل، انتبه، ما الفرق بينه وبين الثالث؟ الأول يسوي، الثاني ربما يقول حكم الله أفضل، لكن يجوز أن يحكم بماذا؟ بالقانون الوضعي أو الطاغوت، يجوز يعني يستحل. وقد أجمع علماء المسلمين على أن من استحل أمرا مجمعا عليه من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة وأصر على موقفه فإنه ماذا؟ ها؟ فإنه يكفر أيضا. إذن هؤلاء الأربعة يكفرون، الأول معتقد نسخ الشريعة أنها انتهت وأن حكم الطاغوت هو الذي يجب تطبيقه، الثاني المفضل لحكم الطاغوت، الثالث معتقد ماذا؟ التسوية. احفظوها، ترى ستجدون من يجادلكم من الطائفتين، المرجئة الإباحيين أو الخوارج المارقين. طيب الرابع، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله حتى ولو اعتقد أن حكم الله هو الأحسن والأفضل، لكن يقول يجوز يستحل. فهذه الأصناف الأربعة كلهم كفار بلا استثناء بإجماع المسلمين، لكن هناك أمور سأذكرها تتعلق بقيود تتعلق بهذا الموضوع. طيب القسم الخامس، رجل حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصي وأنه مجرم وأنه فاسق وأن حكم الله هو الحق الذي يجب ماذا؟ تطبيقه، يعني معترف بذنبه، غلبته شهوته أو رشوته أو قرابته أو عاطفته، أعطوه ما شاء الله دراهم فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أخذ محرما، لكن من القائلين يعني إن الله غفور رحيم ونسي أنه إيش؟ شديد العقاب. فمثل هذا شأنه شأن مرتكب سائر ليش؟ الكبائر والمعاصي، هذا شأنه شأن مرتكب سائر المعاصي والكبائر، إذن لا يكفر لكنه عاصي ومرتكب لكبيرة، بل من أكبر الكبائر، قد تكون كبائر مركبة جمع بين الرشوة وبين يعني الحكم بغير ما أنزل الله، جمع بين شهادة الزور، قبل شاهدي زور، قاضي مجرم يقبل شهادة الزور إما محاباة أو تقديرا للسيد فلان والست فلانة أو نحو ذلك، فيقبل شهادة الزور، أو حملته قرابته على أن يحيف ويحكم بغير ما أنزل الله، وكل هذا مع اعتقاده أنه مخطئ وأنه ماذا مذنب وأنه عاص. فمثل هذا لا يكفر بإجماع علماء المسلمين. طيب تأتينا مشكلة هنا، وهي أن الله قد سمى بعض الذنوب كفرا، وفي هذا رد على الخوارج. قال صلى الله عليه قال الله عز وجل: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال أهل العلم المحققون: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. هل هو كفر يخرج عن الإسلام؟ لا، بإجماع أهل السنة والجماعة أنه معصية من المعاصي. لا شك المعاصي خطيرة، والمعاصي بريد ليش؟ بريد الكفر. قد ينحدر الإنسان يعصي أولا غير مستحل، ثم يتحول إلى استحلال وإلى إعراض وإلى كفر بالله عز وجل. لكن من لم يستحل فليس بكافر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قطعا أن الاقتتال ليس بكفر ما لم يستحل، ما لم يستحل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق، وقتاله ماذا؟ كفر. كل هذه كفر دون كفر ما دام غير مستحل، لكن وقع منه أو وقعت منه هذه المعصية. هذا من وجه. من وجه آخر، هناك فرق أخطأت في هذا الباب. فرق الخوارج يكفرون بالمعاصي دون تفصيل، فكل من ارتكب كبيرة سواء كان الحكم بغير ما أنزل الله وغيرها يكون كافرا حلال الدم والمال. يستحلون دماءه ودمه وماله وسبيه وعرضه، يتخذون كما فعلت الدواعش، يأخذون نساء في عصمة أزواج ويستبرئونهن بشهر ثم يتزوجونهن، هكذا زعموا. ومفتوهم يمكن شباب صغار على 20 سنة. أنا قابلت أحدهم في المناصحة، معين قاضي في في في داعش، عمره كم سنة؟ 19 سنة وشهادته الثانوية العامة، يحكم في الدماء والأموال، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لا شك أنهم يعني مارقون من الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، حتى يعود السهم إلى فوقه. تقابلهم المرجئة، وهي أقسام. مرجئة الجهمية كفر بلا شك، لأنهم يقولون أولا أن الإيمان هو مجرد ماذا؟ المعرفة، وهذا كفر. وثانيا يستحلون المحرمات، يقول: قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت. ويليهم في البعد عن الله، وقد اختلف في كفرهم، الكرامية، هم من المرجئة. ويليهم أخيرا مرجئة الفقهاء، وهؤلاء ليسوا بكفار بإجماع المسلمين، لكنهم أصبحوا مطية وحمارا يركبه من المرجئة الغلاة، يركبه المرجئة الغلاة، وهم مرجئة الحنفية. هؤلاء لا شك أنهم على خطر، لكن ليسوا بكفار، هم يتفقون مع أهل السنة على أن صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب، لكنه إن عذب لا يخلد في النار، وأنه تحت المشيئة، هذا يتفقون مع أهل السنة فيه. لكنهم يخالفون أهل السنة بدعوى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. والفرق في الحكم أن أهل السنة مجمعون على أن تارك العمل بالكلية ليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان، من ترك العمل بالكلية فهو كافر، وفيه عشرات النصوص الثابتة عن أهل السنة والجماعة. فهم يقول الإيمان العمل ليس من ماهية الإيمان. وليس الخلاف لفظيا كما ذكر بعض العلماء، فهذا وهم منه، ليس لفظيا. إذن إذا عرفنا هاتين الفرقتين فهناك أمور يجب التنبيه عليها. الأمر الأول أن هناك من يكفر المسلمين بالمعاصي وهم الخوارج كما قلنا، ويستدلون بظواهر بعض النصوص التي لا يفهمونها ولم يجمعوا بينها وبين النصوص ليش الأخرى. طيب، ثانيا هناك فرقة تدعي أن ما جاء من النصوص في كتاب التوحيد وشروحه هو من باب التكفير، وزعموا أن أئمة الدعوة يكفرون بالكبيرة، وهذه جريمة نكراء وكذب على أئمة الدعوة. هم التكفير يكون بقيود كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وثالثا أولئك الذين ظهروا في هذه العصور يستحلون دماء المسلمين، وربما استدلوا ببعض نصوص الأئمة التي يفهمونها من وجهة نظرهم الخاصة بعيدا عن فهم سلفنا الصالح. ومعلوم أن القاعدة المعروفة أن نفرق بين الحكم وبين الحاكم. بين الحكم بغير ما أنزل الله ففيه التفصيل السابق، وبين الحاكم أو مرتكب المعاصي أو مرتكب ما يظن أن ما قد يتوهم أنه كفر، فهذا لا بد فيه من ماذا؟ من توافر شروط وانتفاء موانع. لا بد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع، ولا يتسع الوقت لتفصيلها لكن سأذكرها إجمالا. إذا عرفنا نعم الموانع عرفنا بالمقابل ماذا؟ الشروط. الموانع أن يكون الشروط، خلينا مع الشروط، أن يكون عالما بما يقول أو بما يصدر عنه، فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر حتى يعلم ويفقه. اختلف في الفهم أو عدم الفهم، هذا لا ندخل فيه. يضاده الجاهل كمن يعيش في بلاد لم يسمع فيها بالإسلام ولم يبلغه دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لم تقم عليه الحجة ولم يعلم بحكم الله في هذه القضية أو تلك القضايا المعينة. الشرط الثاني متعلق بالشرط الأول وهو إقامة الحجة. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا الذي اختلف فيه بعض أهل العلم، هل يشترط فهمها أم تكفي إقامتها؟ والذي ترجع عندي تكفي إقامتها، لأن من عاش في بلاد المسلمين ثم وهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويسمع قال الله وقال رسوله ثم يصر على الشرك أو على عبادة القبور أو نحو ذلك فلا شك في كفره. الأمر الثالث أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، خرج بذلك من المكره إكراها ملجئا، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزولها كما تعلمون قصة عمار رضي الله عنهما، أي عنه عن أبيه، أبيه أو أبوه أول شهيد في الإسلام، حيث أجبره الكفار على النيل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ترتعد فرائصه ويبكي يظن أنه قد ارتد، فنزلت الآية الكريمة: ولكن من شرح بالكفر صدرا. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، يعني لو طلبوا منك تحت التهديد في مالك أو عرضك أو نفسك فعد إلى ما قلته ولا ضير عليك طالما كان قلبك ماذا؟ مطمئنا بالإيمان. الشرط الرابع أن لا يكون متأولا، أن لا يكون متأولا. فيعني بعض أهل التأويل قد يعذرون إذا لم يبلغهم النص، أو إذا كانوا قد فهموا النص فهما دون خاصا دون تعمد. يدل لذلك قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما غزا بني جذيمة، فقالوا له: صبأنا صبأنا، وهم يقصدون بالصبا هنا الإسلام، فأعمل فيهم قتلا وقتل منهم من قتل، ثم أسر منهم من أسر، وفي الطريق قال: إني قاتل أسراي، فكل منكم يقتل أسيرة. فقال له بعض الصحابة: والله لا أقتل أسيري حتى آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. انتبهوا إلى مسألة: تبرأ من الفعل، ولما يتبرأ ممن؟ من الفاعل، لأن الفاعل كان متأولا، الفاعل كان متأولا. كذلك في قصة أسامة رضي الله عنهما عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها تعوذا من السيف، قال: أشققت عن قلبه؟ ماذا تقول في لا إله إلا الله؟ يعني ما حجتك عند الله عز وجل؟ لكنه لم يتبرأ من أسامة ولم يحكم عليه حتى بحد أو قصاص، لأنه يعلم أنه ماذا؟ أنه متأول. كذلك قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا ذكر اثنان متواخيين، يعني أخوان، فكان أحدهم يقيم على بعض المعاصي والآخر يقول له أقصر، فلم يترك، ثم إنه قال له ماذا قال له؟ قال: والله لا يغفر الله لك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما عندما يبعثان يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني يقول علي بغير حق، فقد غفرت له وأحبطت عملك. يؤيد ذلك أيضا قصة الرجل الذي قال: إذا مت فحرقوني وذروا رمادي بين البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فكأن عنده شكا في ماذا؟ في القدرة. فغفر الله، فما يقال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، فغفر الله له. والحديث في هذا الباب كثيرة في مسألة العذر بالتأويل. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي أردنا أن نلقيها هذه الليلة، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نعم أي نعم. جميل جميل أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تفصيل ولله الحمد توفيق من الله ماتع ولله الحمد والمنة. صلى الله عليه وسلم الصواب والإخلاص. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم الحكم بالديمقراطية؟ هل يدخل في هذه الأحوال الخمسة الأولى أم لا؟ طبق عليها الأحوال الخمسة. من أفتى بجوازها واستحلها، أو رأى أنها أفضل من شرع الله، أو رأى أنها مباحة، فلا شك في كفره بعد إقامة الحجة عليه. وأما من اعتقد أنها باطلة ولكن وقع في تطبيقها تحت تأثير نعم العواطف، أو يعني ومع اعترافه بذنبه، فهو كما فصلت. نعم. أما الذي ولذلك في كتاب يسمونه والعياذ بالله أسئلة الثورة لأحد أدعياء الدعوة، أسئلة الثورة هذا وضع عشرات الأسئلة لما جاء الصقيع العربي، لما جاء الصقيع المسمى بالإيش؟ بالربيع، هو صقيع صقيع الربيع الغربي، إن كان كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما سئل في الجامعة الإسلامية قال هذا هو الربيع الإيش؟ الغربي. نعم، ربيع الكفار الذين خططوا لإيجاد هذه الفوضى الخلاقة كما زعموها وخططوا لها. فهذا الرجل صاحب أسئلة الثورة مسكين والله وقع في الكفر، لأنه قرر في نهاية المطاف أنه إذا اختار الشعب حكما غير حكم الله فيتعين على الحاكم أن يرضخ لماذا؟ لرأي الشعب، وهذا كفر، كفر بواح لا شك في ذلك. رد عليه من؟ من يعرف؟ ها؟ من الذي اقتنى الكتاب الذي رد عليه؟ من؟ أحسنت، دكتور فهد الفهيد حفظه الله أخونا وزميلنا في جامعة الإمام، رد عليه ونقض هذه الأسئلة سؤالا سؤالا ورد عليه ردا ما عليه من مزيد. فهؤلاء الثيران الذين تزعموا الصقيع العربي من يفتيهم بجواز ما فعلوا لا شك أنه في ضلال مبين، وإن اعتقد ذلك فهو كافر. أحد الأدعياء صلى بهم في ميدان التحرير وفيهم اليهود والنصارى وغلاة المتصوفة وعباد القبور، حتى إنه جمع بهم العصر مع صلاة الإيش؟ الجمعة، كما فعل هذا المجرم الذي يستحل الربا ويستحل الغنى ويقيم في إحدى دول الخليج، ويستحل الغناء ويستحل المصافحة ويستحل الاختلاط ويستحل ويستحل ويهزى بكثير من أمور الدين. نسأل الله العافية. تفضل. نسأل الله إليكم. آخرها إنكار الرجم في الشريعة. إنكار الرجم في الشريعة هو إنكاره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر عن أحدهم أحد المسلمين يقول مقيم في فرنسا يسرق سيارات الفرنسيين وأحيانا يسطو على بعض البنوك بالأسلحة، ولما يسأل يقول هذا حلال لأن هؤلاء كفار محاربين لبلدان المسلمين. هل هذا الفهم صحيح يا شيخ؟ هذا مجرم من المجرمين يتكلم بغير علم، ومن قال له أن الاعتداء على الكفار أو على أموال الكفار مطلقا حلال بحسب فتاواه؟ هؤلاء الكفار آووك ونصروك وأنت مقيم بين ظهرانيهم، وحتى يجرون لك رواتب شهرية، كيف تستحل رواتبهم وتسرق أموالهم؟ هذا لا شك أنه إجرام، فإذا أقيمت عليه الحجة فأصر على الفتوى بحل ذلك بعد إقامة الحجة عليه فهو ممن استحل ما حرم الله، بالتالي فهو كافر. فالاعتداء على غير المسلمين في البلدان التي تقيم فيها أو التي بيننا وبينها معاهدة أو مستأمنون أو ذميون، لا شك أن هذا إجرام مخالف لشريعة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة مطلقا، سواء كان المعاهد يهودي أو نصراني أو أيا كان من الكفار. فهؤلاء الذين أنت تعيش بين ظهرانيهم، أولا أنت لو كان فيك خير الأولى بك أن تهاجر إلى بلاد المسلمين إذا استطعت ذلك، ولكنك بدلا من ذلك تستحل المحرمات. لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المهاجرين الأنصار أن يذهبوا ويأخذوا أموال اليهود قبل أن ينقض اليهود ماذا؟ العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هو إجرام، وهذا يجد من يفتيه من مفتي الدواعش ومفتي القاعدة وغيرها من المجرمين الذين شوهوا سمعة الإسلام في هذا العصر. نعم. يقول السائل الكريم: هل مراتب الكفر التي ذكرتم حفظكم الله خاصة بالحكام أم تشمل المحكومين أيضا؟ خاصة أني أقيم في إحدى البلدان في إحدى بلاد الكفار وأعمل بالطاغوت مضطرا لعدم تمكني من علم الشريعة في ذلك البلد. هذا ذكرني بأمر كنت أريد أن أذكره فنسيته. هذا الأمر: من عجز عن الحكم بما أنزل الله وكان له حق عند الكفار في بلد الكفار، هل يتحاكم إلى محاكم الكفار أم يترك حقه؟ أم ماذا يفعل؟ العلماء ذكروا بأنه إذا اضطر إلى ذلك جاز التحاكم إلى محاكم الدولة التي تقيم فيها بقيود خمسة أو أربعة. القيد الأول أن يكون كارها لذلك، كافرا بهذا الحكم، يعني حتى لو قبلته من أجل أخذ حقك لكنك تعتقد أنه حكم إيش؟ طاغوت باطل، ولو أصاب فهو حكم باطل، لكن لك أن تستخرج حقك بشرط، الشرط الأول أن تكون كارها لهذا التحاكم لكنك مضطر إليه. الشرط الثاني أن تكون مضطرا ولم تجد سبيلا غير ذلك، ومن السبل اللجوء إلى مراكز الإيش؟ الإسلامية التي تقيم هناك ومحاولة حل الأمر عندهم. فإذا لم تجد، والله يعلم بحالك إن كنت محتالا لكن بذلت كل جهودك في أن تحله عن طريق المراكز الإسلامية فلم تجد ماذا؟ فلم تجد حلا. إذن بعبارة أخرى أن يكون مضطرا لم يجد سبيلا غير ماذا؟ غير ذلك التحاكم. ثالثا، القيد الثالث، أن يكون هذا الأمر ذا بال، يعني لو تركته تتضرر أنت بتركه. أما إذا كان توافه دراهم قليلة أو نحو ذلك أو ما إلى ذلك، يعني الأولى أن، بل الواجب أن لا تلجأ إلى تلك المحاكم. بعبارة أوضح نقول ماذا؟ أن يكون من الأمور المهمة التي تتضرر أنت بتركها لو أنك ماذا؟ لو أنك تركتها. انتبهوا لهذه النقطة. ما هو لو فقد له 10 ريال ولا حتى 100 ريال يروح للمحاكم الطاغوتية؟ لا والله لا. أن يكون الأمر ذا بال تتضرر لو أنك ماذا؟ تنازلت عنه أو تركته. الشرط الرابع أن يكون أن لا تتجاوز الحق الذي لك، أن لا تتجاوز الحق الذي لك. لا تقول والله هذول كفار، أنا لي عنده 1000 ريال وإذا حكموا لي 10,000 ريال أكلها. لا، هل لك أن تأخذ 10؟ ها؟ لا، ولو كانوا كفارا، وإنما تكتفي بأخذ ماذا؟ بأخذ حقك دون زيادة أو نقص، دون زيادة، تأخذ حقك دون زيادة. هذه الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم في استيفاء حقك إذا كنت مضطرا إلى ذلك بهذه القيود الأربعة، بهذه القيود الأربعة. أما بغير هذه القيود فليس لك أن تتحاكم إلى الطاغوت. بقيت مسألتان أيضا نسيتهما. المسألة الأولى في الأمور التي تنظم حياة الناس، في الأشياء النظامية التي يسنها ولي الأمر من المسلمين وليس فيها يعني مخالفة لحكم الشرع، يجب قبولها، بل قد تتحول من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. مثلا تنظيم المرور، تنظيم السيارات، تنظيم الدواوين، تنظيم الأنظمة، المدارس، الجامعات إلى آخره، هذه أمور يجتهد فيها، فمن باب أنتم أدرى بأموري بشؤوني دنياكم. فإذا هذه الأمور يعني لا يعني يتشدد الشخص، يروى أن أحدهم يسب إشارات المرور، قال والله هذا الوقوف للإشارات المرور وقوف للطاغوت. أنت والله أيها القائل أنت الآن تحاكمت إلى الطاغوت. نعم. أو يقول لك من يلزمني بالوقوف لإشارة المرور؟ لا، تريد ولي الأمر أن يترك الناس يقتل بعضهم بعضا عبر الطرق؟ ها؟ وحتى الغرامات التي يقررها ولي الأمر للمخالفات المرورية وغيرها، والله إنها شرعية ولا بد منها، وإلا أكل الناس بعضهم بعضا، أكل الناس بعضهم بعضا. أيضا في تنظيم شؤون الناس في بلاد غير المسلمين في الأمور العادية يعني التنظيم العام، أيضا ينبغي لك أن تتقيد بنظام الإيش؟ البلد، مثل ما ضربت في بلاد المسلمين. فانتبهوا لهذا. فإنه سؤال الأخير يا شيخ. نعم الأخير، وقبل الأخير أحسن الله إليكم، هذا حاج من بلد كذا، أستاذ دكتور، يسأل هل المحاضر هو صاحب الطريقة السحيمية في السعودية أم لا؟ والله ما أدري، أنا ما نعرف طريقة اسمها الطريقة السحيمية، فإن كان هناك من صنف هذا التصنيف فليعفو الله عنه وليتوب إلى ربه، أما أنا ما أعرف طريقة بهذا الاسم. أحسن الله إليكم. السائل يقول بلدنا كذا فيه أهل سنة وفيه رافضة، يتعايشون مع بعض. نعم. لما تأتي الصلاة على الميت هل يجب علي أن أسأله هل هذا من أهل السنة أم من الرافضة أم لا؟ والله هذا الأولى، الأولى أن تسأل، لأن تلك الفرق عندها من المخالفات الشرعية ما يبلغ درجات الكفر، فإذن يعني القبورية ولعن الصحابة وسبهم وتكفير عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين وماذا تعد من الكفريات التي عندهم، فلا يجوز لا يجوز أن تصلي عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.